بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الجبة الشامية. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الألبسة التي تأتي من الكفار أن الأصل فيها الطهارة، وأنها محمولة على الطهارة، إلا ما عرف فيه نجاسة، فإنه يكون بهذا الذي حصر وطرأ هو الذي يترك ويبتعد عنه. وأما ما يأتي منهم من ثياب ومن قماش وألبسة نسجوها، فإن المسلمين يستعملونها، والأصل فيها الطهارة. وقد جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف والذي سيأتي، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابسا جبة شامية، والمقصود بالشامية أنها جاءت من الشام، والشام في ذلك الوقت هو يعني أهله أهل كتاب الروم، يعني كان أنها جاءت من عندهم وهم أهل كتاب، ومع ذلك استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسها، ولم يأتي يعني ما يدل على أنه غسلها. ومعلوم أن الكفار ما جاء منهم من ثياب ومن أشياء منسوجة فإنها تستعمل، لا سيما إذا كانت جاءت من المصانع، مصانع النسيج، فإن الأصل فيها الطهارة. وأما إذا كانوا قد لبسوها ولبست مع بعد لبسهم ولم يعلم أنها غسلت، فإنها لا تلبس إلا وقد غسلت، لأنهم لا يتحاشون من النجاسات. فإذا كان ملبوسا لهم ولبس بعد لبسه ولم يكن مغسولا، يعني بعد لبسهم إياه، فإنه يكون، والحالة هذه يعني يحتاج إلى غسل ولا يستعمل إلا وهو مغسول. وهذا نظير ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آنية أهل الكتاب، يعني ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه سئل عن آنية أهل الكتاب فقال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه أذن باستعمالها إذا لم يجدوا غيرها، ولكن مع غسلها، لأنهم كانوا يستعملون النجاسات ويطبخون فيها الخنزير، فاحتاج الأمر إلى أن ما استعملوه يغسل. وأما ما كان مصنوعا وجاء من مصانعهم وهو أشياء جديدة، فإن الأصل فيها الطهارة. ونظير ذلك ما تقدم أيضا من قصة المرأة المشركة التي النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الراويتين اللتين معها، وأنهم أفرغوا منها، وبارك الله عز وجل بما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني من بركته، وبقيت النزادتان مملوءتان على ما هم عليه، وهذا يدل على طهارة ما لامسه الكفار ما لم يعرف أن فيه نجاسة. ومعلوم أن أجسادهم الأصل فيها أنها طاهرة، ونجاستهم نجاسة حكمية، كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، يعني نجاسة حكمية، نجاسة الكفر. وأما فإن أبدانهم إذا لم يكن أصابها نجاسات فإنها على الطهارة، فإنها على الطهارة. وعلى هذا فألبسة الكفار التي تأتي منهم إذا كانت جديدة ولم تستعمل فإنها الأصل فيها الطهارة، وإن كانوا استعملوها وعرف أنها غسلت فكذلك هي طاهرة، وإن كان لم يستعملوها واستعملت بعد لبسهم إياها دون أن يحصل لها غسل فإنه يحتاج الأمر إلى غسلها، ويكون هذا نظير استعمال الآنية التي استعملوها والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أذن باستعمالها بعد بعد بعد غسلها. قال ليش؟ باب الصلاة في الجبة الشامية. نعم. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال الحسن في الثياب التي ينسجها المجوسي لا بأس بها. نعم لا بأس بها، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، وإنما النجاسة تطرأ عليها، والشيء الذي نسج وجاء من الكفار منسوجا لم يحصل استعمالهم له فإنه لا بأس به، والأصل فيه الطهارة. نعم. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وقال معمر رأيت الزهري يعني يلبس من الثياب من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، يعني هذه الكلمة يعني إذا سمعها الإنسان يعني يستعظمها يعني، ولكن بعد ما يعرف يعني الجواب ويعرف بيان الشيء الذي استعمل والذي أشار إليه يعني المصنف، أنه كما قال الحافظ بن حجر قد يكون يعني من أبوال ذوات ما يأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، فإن البول في ذلك طاهر، فما أصاب الثياب وما حصل للثياب من أبوال مأكول اللحم فإنه لا يؤثر لأنه من الأشياء الطاهرة، وأما إن كان غير مأكول اللحم فهو لا يستعمل إلا مغسول، يعني معناه إذا كان مصبوغا بشيء أو جاءه شيء يعني مما لا يؤكل لحمه فإنه عند ذلك يحتاج إلى غسل. وعلى هذا فيكون ما ذكره البخاري عن الزهري أنه إن كان من إن كان المقصود به ما يؤكل لحمه فهذا أمره واضح، وإن كان غير مأكول اللحم فإنه لا يستعمل إلا مغسولا، فإنه لا يستعمله إلا مغسولا. وبهذا يتضح يعني المعنى الذي ذكره البخاري والذي أشار إليه البخاري، وأن الأمر كما هو واضح إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا، إما أن يكون من مأكول اللحم فالبول طاهر كما جاء في قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أو أمرهم بأن يشربوا من أبوال الإبل وما ذاك إلا لطهارتها، وكذلك وإن كان يعني مما يعني من غير ذلك فإنه لا يستعمله إلا مغسولا. نعم. وصلى علي في ثوب غير مقصور. وصلى علي في ثوب غير مقصور، يعني في ثوب غير مقصور يعني من يعني مما جاء من الكفار، يعني غير مقصور يعني فسر بأنه يعني غير مغسول، يعني ومعنى ذلك مثل الذي قبله مثل ما جاء عن الحسن أنه يستعمل، وأن ما جاء من الكفار يعني يستعمل. ويفسر القصر أيضا ويفسر أيضا القصر بالخياطة، والخياط يقال له قصار الذي يقصر الثياب، فيعني لكن إراد البخاري له فيما يتعلق ب يعني في ما يتعلق بالكفار وما جاء من الكفار يعني أنه يحمل على أنه يعني غير مغسول. وأما كونه يصلى في الثوب وهو لم يعني يقصر ولم يعني تحصل خياطته فإن هذا سائغ، وقد مر أحاديث كثيرة تدل على الصلاة في ثوب واحد يعني ما حصل فيه خياطة، لا ليس قميصا ولا سراويل ولا غير ذلك، وإنما هو ثوب لم تحصل خياطته على أي وجه كان، ولكن المقصود به هنا يعني أنه مثل ما جاء عن الحسن أنه ما يتعلق بالكفار وأنه جاء من الكفار وأنه يعني غير مغسول, يعني أن الأصل فيه الطهارة ما يأتي من الكفار. نعم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسى على خفيه ثم صلى. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي فيه ذكر الجبة الشامية التي ترجم لها, الجبة الشامية التي ترجم بها وهي التي جاءت من الشام وهي بلاد كفار في ذلك الوقت بلاد أهل الكتاب, وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها ولبسها. وأورد في هذا الحديث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, وكان هذا في غزوة تبوك, فكان معه صلى الله عليه وسلم وأعطاه الإداوة وقال له يعني الإداوة التي فيها الماء الذي يتوضأ به بعد قضاء حاجته, فذهب صلى الله عليه وسلم حتى توارى, يعني حتى توارى عنه وذهب بعيدا عنه. ثم إنه جاء وصار المغيرة يصب عليه الماء والرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ, ولما جاء عند غسل اليدين أراد أن يخرج يديه إلى الذراعين من الكم فضاق من يعني بأن يخرج من الكم, فأدخل يده صلى الله عليه وسلم وأخرجها من تحت الثوب, لأن كون الكم يعني ما يعني يحصل حشره إلى أن يكون وراء الذراعين وراء المرفقين, فاحتاج إلى أن يخرج يديه من تحته, بمعنى أنه يخرجها من الداخل ثم يخرجها بعد ذلك, وعليه ثياب أخرى غيرها عليه الصلاة والسلام. فصار يصب عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, ولما وصل عند الرجلين وفيهما الخفان وقد أدخلهما طاهرتين مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن المغيرة أهوى كما سبق أن مر قال أهوى ليخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم, فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى. نعم. مسلم بن صبيح. نعم. عن مسروق ابن الأجدع عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره, فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فلجعلت على منكبيك دون الحجارة, قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب النهي كراهية التعري, باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها, يعني أن الإنسان في صلاته يكون مستترا, ويعني قد يعني لابد من تغطية العورة. وسبق أن عرفنا أن اللباس في الصلاة يعني منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وما هو زينة, منه ما هو زينة ومنه ما هو واجب. الواجب هو ستر العورة, وما سوى ذلك فهو من الزينة التي يتزين بها للصلاة كما أن الإنسان يتزين بها عند الناس ويتزين باللباس عند الناس فإنه يتزين باللباس عند الصلاة. ولكن الشيء الذي لا بد منه هو ستر العورة. وهذه الترجمة لبيان النهي عن التعري في الصلاة وغير الصلاة، وأن الإنسان يعني يكون مستترا في صلاته وغير صلاته، ولا يحصل من التعري إلا حيث تدعو إلى ذلك الحاجة والضرورة، فعند ذلك يسوغ له أن يتعرى في يعني في في, في, في, في الأوقات الأخرى. وأما في الصلاة فإنها لا تصح إلا بستر العورة، ومن شروط الصلاة أن تستر العورة، وما زاد على ذلك فهو مطلوب لما فيه من الزينة ولما فيه من المظهر اللائق بكون الإنسان يناجي الله عز وجل ويصلي وهو على أحسن حال، كما أنه مع الناس يكون معهم على حالة حسنة من اللباس. فيعني هذا لبيان أن التعري لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها إلا ما يحتاج إليه في غير الصلاة. وأما بالنسبة للصلاة إذا احتاج إليه لكونه ما وجد لباسا أصلا ويعني وهو عريان وجاء وقت الصلاة وهو عريان فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ولا تسقط الصلاة، بل ما دام الإنسان في عقله ووعيه وهو في الوقت ولم يخرج الوقت فإن عليه أن يصلي الصلاة على أي حال، إذا كان عنده لباس يعني يلبس، وإن كان لا يجد لباسا أصلا وإنما جسده عريان وليس عنده لباس فهو يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال أن صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه. نعم. ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبنون الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، وكانوا ينقلونها على أكتافهم، وكان عليه الصلاة والسلام عليه إزار، فقال له عمه العباس لو حللت إزارك ووضعت شيئا تحت فوق كتفك حتى يقيك الحجارة، لأن الحجارة يعني يضعها على كتفه وليس عليه وقاء وشيء يحول بين جسده وبين الحجارة، فأرشده إلى هذا فحله وجعل شيئا منه على كتفه، ويعني وحصل يعني تعريه أو حصول يعني شيء من ظهور من عورته، فخر مغشيا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان في حشمة وفي ابتعاد عن كل ما يسوء وعن كل ما لا يليق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فحصل له ما حصل، ثم إنه أخذ إزاره ولم يرى عريانا. نعم. ولم ير عريانا. ما رؤي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عريانا. ما رؤي بعد ذلك فيما بعد عريانا. وهذا يعني قوله ما رؤي بعد يعني باستمرار من ذلك الوقت إلى الاستمرار بعد بعثته وإلى أن توفاه الله عز وجل. فما رؤي بعد ذلك. والمقصود من إيراد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه من حين ذلك الوقت الذي هو قبل البعثة حصل له هذا الذي حصل، وأنه استمر على التستر بعد ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل. قال ما رؤي بعد عريانا، يعني بعد هذه الوقعة وهذه الحادثة وهذه المرة ما رؤي عريانا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وهذا يبين أن هذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني يتستر وما يراه أحد عريانا. ولكن فيما يتعلق بالتعري وكل إنسان يتعرى عند الحاجة يعني لا بأس بذلك، وكذلك عند الاغتسال، وكذلك عند يعني أمر يقتضي ذلك لعلاج أو ما إلى ذلك، فإن هذا تدعو إليه الحاجة وتدعو إليه الضرورة ولا بأس بذلك. أعد الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. لأن ما حصل ما كان من عادته ولا كان من شأنه أن تبدو عورته صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المرة التي أشار عليه عمه فيها وفعل ذلك ليقي الحجارة، فحصل له هذا الذي حصل أنه سقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه قام وأخذ إزارة واستمر على التستر وعدم بدو العورة يعني بعد ذلك، فما رؤية بعد هذه المرة عريانا، وكان هذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الكعبة بنيت في زمن قريش وقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بنوها البناء الذي هي عليه الآن يعني من ناحية الكيفية، حيث بني بعضها وأكثرها، والحجر لم يدخل في بنائها على بناء قريش، فقد استمر هذا البناء إلى هذا الوقت، والحجر من الكعبة، ولكنه قصر أو قصرت قريش النفقة التي بنوا فيها الكعبة، وأنها يعني مال طيب، ولكن وتركوا هذا المقدار الذي جعلوا حاجزا وجدارا وراءه يسمى الحجر، لأنه يميز المكان الذي من الكعبة عن المكان الذي هو من غير الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لأنه جزء من الكعبة، لأنه جزء من الكعبة لم تبنه قريش، وبقي الأمر على هذا، وإنما بقي الأمر على هذا لأنه لو حصل بناء الكعبة وتنافس الناس في بنائها، وكل زعيم وكل ملك يأتي أو كل وال يبنيها حتى يقال هذا بناء فلان وهذا بناء فلان، ثم إذا راح وجاء مكان آخر بناها من جديد وقال هذا بناء فلان، لكنه بقي على هذا الوضع حتى لا يحصل للكعبة يعني شيء من البناء الذي يتنافس فيه والذي يحصل معه التغيير والتبديل، كلما جاء وال غير بناءها حتى ينسب بناءه إليه، بل بقي الأمر على ما هو عليه. الذي بنيت عليه الكعبة في ذلك الوقت الذي شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها هو على هذا الوضع الذي هي عليه الآن. نعم. قال حدثنا مطر بن الفضل. نعم. عن روح بن عبادة. عن زكريا بن إسحاق. نعم. عن عمرو بن دينار. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وجابر هنا معلوم أنه من الأنصار وهو من أهل المدينة، وهذه الواقعة حصلت قبل البعثة وفي مكة، فيكون جابر إما أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا، أو أنه سمعها ممن شاهد ذلك وعرف ذلك وممن أدرك ذلك، فيكون مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة معتبرة، لأن ما يحدث به الصحابة مما لم يدركوه ولم يحضروه فإنه يكون معتبرا ويكون حجة، لأنهم إما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالذي حصل فيما مضى والذي لم يشهدوه، أو أنهم سمعوه ممن حضر ذلك وممن أدرك ذلك وشاهد ذلك، وهم كبار الصحابة الذين كانوا يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم وأسلموا بعدما بعثه الله عز وجل، فإنهم يتلقون ذلك في حال كفرهم ويؤدونه في حال إسلامهم، فهو إما أن يكون أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخذه من بعض الصحابة الذين أدركوا ذلك الزمان وحدثوا به بعد إسلامهم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. باب الصلاة في القميص والتبان والسراويل والقباء، يعني هذه ألبسة، هذه ألبسة يعني مما يلبس، والصلاة فيها وأنه يصلى فيها كما يصلى في الثياب التي لم تخط، وهذه يعني تدخلها الخياطة، يعني القميص والسراويل والقباء والتبان أربعة، هذه تدخلها الخياطة. وهناك أشياء لا تدخلها الخياطة مثل الرداء ومثل الإزار، الإزار والرداء يعني هذان لا تدخلهما الخياطة ويستعمل يعني بدون خياطة، وأما هذه الأربعة فإنها تستعمل في الخياطة. وعلى هذا فإن الحديث هذا الحديث عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، قال أو كلكم يعني يجد ثوبين، يعني معنى ذلك أن الناس لا يملكون أكثر من ثوب، ولهذا يصلون في الثوب الواحد، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله وكل يملك ثوبين يدل على أن أن أن أن في أن أن الصلاة في أكثر من ثوب أنها حسنة، وأن هذا هو الذي ينبغي الذي يكون به كمال التستر، ولكن إذا لم يجد إلا شيئا واحدا فإنه يكتفي به، فإنه يكتفي به، ولكن فيما يتعلق بالصلاة فإنه لابد أن تكون عورته مغطاة، لابد أن تكون عورته مغطاة. ثم ذكر يعني أنواعا من الألبسة، يعني منها ما يخاط ومنها ما لا يخاط، ومنها ما يتعلق بالنصف الأسفل، ومنها ما يتعلق بما فوق ذلك، والذي يتعلق بالنصف الأسفل هو السراويل والتبان والإزار، يعني اثنان مخيطان وواحد غير مخيط، السراويل والتبان والإزار، هذه تستعمل على النصف الأسفل. والقميص والقباء والرداء هذه تستعمل يعني في النصف الأعلى، وما ينزل على الأسفل منها، وما ينزل على الأسفل منها. فذكر يعني ستة من أنواع اللباس، ستة من أنواع اللباس التي هي أربعة مخيطة واثنان غير مخيطان غير مخيطين، وهما وثلاثة على النصف الأسفل، وثلاثة تكون على النصف الأعلى وعلى شيء من الأسفل. فذكر هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله. الفرق بين هذه الألبسة وش هي؟ نعم، القميص نتكلم عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن اللباس، يعني يكون يصلي في ثوب واحد، فقال أو كلكم يعني يملك ثوبين، يعني ما حد، لو كان ما يصلي في ثوبين ما كان يملك ثوبين، ولكن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يجد ثوبين يجد يلبس ثوبا واحدا، من لم يلبس ثوبين يلبس ثوبا واحدا، ولكن كما جاء عن عمر رضي الله عنه في بقية الحديث أنه قال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، يعني أنهم كانوا يلبسون الثوب الواحد لأن ما عندهم كرم واحد، لكن من كان عنده شيء فإنه يكرر يعني هذا الشيء بأن يكون عنده قميص وسراويل، يعني قميص وسراويل، إزار ورداء، يعني يجمع بين عن الشيء الذي يكون به كمال التستر وكمال التزين. فذكر هذه الأشياء الستة، والقميص هو الذي يلبس على جميع الجسد من تحت الرأس، وهو أكمل الألبسة وأوفاها وأتمها، لأنه يغطي جميع الجسد ومن من من من من من تحت الرأس إلى ما فوق الكعبين، وما نزل عن الكعبين لا يجوز كما هو معلوم، فهو أوفى لباس وأتم لباس. والسراويل هذه مخيطة أيضا يعني, وتكون على النصف الأسفل وبها ستر العورة, والتبان كذلك إلا أن رجليه يعني أن رجليه قصيرتين لا تغطي الفخذين, هذا هو التبان يعني يستر العورة ويستر السوءة ويستر شيئا من الفخذين ويستر شيئا مما فوق ذلك, لكنه ليس مثل السراويل الذي له رجلان وينزل إلى الكعبين أو إلى قريب من الكعبين. وهذه يعني القميص والسراويل والتبان. بقي بعد هذا يعني الثلاثة التي تكون على بقي المخيطة هي هذه الثلاثة, قميص وسراويل وتبان, هذه قباء وقباء. نعم وقباء. القباء هو قول قالوا ثوب صغير يعني ثوب صغير يعني من الثياب إلا أنه صغير ضيق, ثوب ضيق يعني, يعني هذا هو القباء, وهو من الألبسة التي تكون من فوق يعني لأنه إلا أنه يكون ضيقا. فإذا هذه أربعة مخيطة واثنان غير مخيطين الذين هو الرداء والإزار, وهي ستة, أربعة مخيطة واثنان غير مخيطين وثلاثة تكون للأسفل وثلاثة تكون للأعلى وما ينزل من الأعلى. فإذا يعني هذه هي الألبسة الستة, الإزار الذي هو غير مخيط يكون على النصف الأسفل, والرداء غير مخيط يكون على النصف الأعلى, وهو الذي يستعمله المحرم كما يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأن الإنسان يحرم في إزار ورداء ولا يحرم في شيء مخيط من هذه الألبسة. قال عمر إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. سأل نعم سأل رجل عمر فقال نعم إذا وسع الله فأوسعوا, جمع رجل عليه ثيابه. إذا سأل رجل عمر قال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا يعني معناه إذا كان أحد عنده يعني أكثر من ثوب يعني فإنه يستعمل يعني هذا الثوب يستعمل يعني زيادة بأن يكون عنده إزار ورداء يستعمل إزار ورداء, والذي ما عنده إلا إزار يستعمل إزار, والإنسان الذي يكون عنده سراويل ويعني مع قميص يستعمل قميص يستعمل السراويل, لأن السراويل يعني فيه ستر العورة, ولو انكشف الثوب أو نزع شيء من الثوب فإنه تكون العورة مستورة يعني بالسراويل. وكذلك فيما يتعلق بالإزار والرداء فإن العورة مستورة بالإزار والرداء يكون فوق ذلك. حاصل أنه إذا الإنسان يستعمل يعني أكثر من واحد عند الحاجة وعند القدرة على ذلك, وأما إذا لم يكن هناك قدرة فالأمر كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إن عمر رضي الله عنه لما قال جمع رجل ثيابه يعني يجمع الإنسان ثيابه يعني يجمع بين ثوبين إذا أوسع الله عليه, ثم ذكر يعني هذه الأنواع من الألبسة التي يجمع بينها اثنين اثنين يعني يجمع بين هذا وهذا وهذا وهذا حتى عد هذه الأشياء. قال إيش بالتفصيل؟ صلى رجل في إزار ورداء, إزار ورداء بعده في إزار وقميص, إزار وقميص في إزار وقباء, إزار وقباء في سراويل ورداء, سراويل ورداء في سراويل وقميص, سراويل وقميص في سراويل وقباء, سراويل وقباء في تبان وقباء, تبان وقباء في تبان وقميص, تبان وقميص. قال وأحسبه قال في تبان ورداء. هذه صور تسع جاءت يعني من استعمال الثلاثة في ثلاثة يعني ثلاثة في ثلاثة, لأن هذه الأشياء الثلاثة التي تكون على الأسفل التي هي الإزار والتبان والسراويل يضاف إليها الباقي أو يضاف إليها يعني كل واحد يضاف إليه من الأشياء الباقية، لأن القميص التبان التبان يكون معه قميص، يكون معه كذا، يكون معه كذا من الأشياء التي فيها من أعلى، يعني التي فيها من أعلى، لأن التبان والأزار والسراويل هذه على النصف الأسفل يضيف إليها أشياء مما كان على النصف الأعلى، ويجمع بين ثوبين بحيث تبلغ الصور تسع، تبلغ الصور تسع. قال أولها، أول هذه الصور في إزار ورداء، الآن يستعمل الإزار ثم يأتي معه بألبسة أخرى، إزار ورداء الذي هو لباس المحرم، إزار وقميص، إزار وقميص، نعم، إزار وقباء، إزار وقباء اللي هو ثوب ضيق، في سراويل ورداء، ثم رجع للسراويل، يعني بدأ بالسراويل، سراويل ورداء، سراويل على النصف الأسفل ورداء على النصف الأعلى، بدأ الإزار في المسألة الأولى أو الصور الأولى الثلاث، سراويل ورداء. ثانية، في سراويل وقميص، سراويل وقميص، نعم، في سراويل وقباء، سراويل وقباء، لأن كل واحدة من هذه هذا يعني يأتي ثلاث مرات، لأن الإزار يعني راح يعني معه ثلاث مرات، وجاءت السراويل معها ثلاث مرات، وبعدين يأتي التبان ومعه وش قال؟ في تبان وقباء، يعني بدأ بالقسم الثالث مما يكون من التحت الأسفل، تبان وقباء الذي هو ثوب ضيق الذي يأتي من فوق، تبان في تبان وقميص، وقميص، نعم. قال وأحسبه قال في تبان ورداء، قال وأحسبه قال في تبان ورداء، يعني ما جزم يعني بهذه الصورة التاسعة، وذلك أن التبان يعني يكون قصيرا يعني لا يستر العورة، والرداء قد يكون ضافيا وقد يكون وافيا، يعني إذا ضم إلى التبان ستر العورة وغير العورة حيث يكون يعني واسعا، وقد يكون يعني غير واسع فلا يحصل به تغطية العورة ولا تصح به الصلاة إذا لم يكن الإزار، لم يكن الرداء يعني ينزل بحيث أنه يغطي العورة ويغطي ما وراء التبان حتى تستتر العورة بذلك، فيكون كأنه لبس ثوبا غير مخيط ولكنه واسع التحف به وغطى التبان الذي لا تستتر، لا يحصل به ستر العورة، لا يحصل به ستر العورة. فعمر رضي الله عنه ذكر هذه الأشياء الثلاثة ثم أضاف إليها الثلاثة، يعني كل واحد يعني يضاف إليه يعني غيره حتى بلغت الصور تسع، وثمان الأولى يعني أمرها واضح، وثانية شك فيها لأن التبان لا يحصل به ستر العورة، والرداء إذا كان قصيرا أو إذا كان غير واف فإنه لا يحصل به الستر ولا يتم ستر به إلا إذا كان واسعا بحيث يغطي التبان ويغطي يعني ما لا يغطيه التبان. ثم إن هذا الحديث هذا الذي جاء عن عمر فيه ذكر سقوط واو العطف، سقوط واو العطف، لأن الأصل أن الأشياء تعطف، يعني قال تبان كذا وكذا وتبان وكذا وعدد تسع مرات يعني حتى تأتي الواو، ولكنها سقطت يعني هنا، قالوا هذا يدل على جواز سقوط واو العطف يعني في بين المتعاطفات، وهذا من أمثلته، ومن أمثلته الحديث الذي فيه تصدق رجل من ماله من درهمه من كذا من كذا وعدد أشياء ليس فيها ذكر الواو، قال بدون واو يعني ومن كذا ومن كذا ومن كذا، قال من درهمه من كذا من كذا بدون واو، فهذا مما يستدل به على حذف واو العطف، ومما يستدل به على حذف واو العطف ما جاء في القرآن في سورة الغاشية، ألا تكحذف الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. ثم قال بعد ذلك وجوه يومئذ ناعم، ما قال ووجوه، يعني مع أنها معطوفة على ما تقدم، فهذا يدل على جواز حذف واو العطف بين المتعاطفات، والأصل فيها إثباتها، ولكن حذفها قليل، ولكنه سائغ في اللغة، وقد جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذا من كلام عمر، والحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء في سورة الغاشية من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن كذلك ذكر الآن التبان والقباء، هل القباء يعني طويل؟ نعم، يعني هو ضيق، ولكنها يعني لأنه كان يبدو أنه ما ذكر فيه الشك، لكن كأنها لباس ضيق ولكن يستر العورة، لكنه ليس مثل القميص. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن أيوب بن أبي تميم السختياني. عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يتعلق بما يلبس المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فأجاب بما لا يلبس، وذلك أن الذي يعني لا يلبس محصور، والذي يلبس غير محصور، فأتى بالأشياء التي لا تلبس وهي الأشياء المقيطة، يعني وهي القمص وكذلك العمائم التي على الرؤوس وإن لم تكن مقيطة، لأن تغطية الرأس لا يجوز لا بمقيط ولا بغيره في حال الإحرام. فالمقصود من إيراد الحديث هنا بأنه قال لبس القميص، لأنه يعني لما ذكر فيه الأشياء التي لا يلبسها المحرم يعني فهو معناه أنه في غير الإحرام يلبسها، لأنها ممنوع منها في حال الإحرام، وفي غير الإحرام هو يلبسها، فإذا هذه من الألبسة التي تلبس والتي يكون فيها الصلاة، يعني يصلي الإنسان في القميص ويصلي في السراويل ويصلي في يعني في القباء ويصلي في الرابع الترجمة القميص والسراويل والتبان والقباء والقميص القميص والسراويل السراويل والتبان والقباء، نعم هذه الأربعة المخيطة، يعني هذه اللي ترجم بها، يعني معناها أنه لما منع المحرم بسبب الإحرام معناها أنه في غير الإحرام يلبسها في صلاة في الصلاة في غير الصلاة، هذا وجه إرادها هنا، وأن الإنسان يلبس هذه الأشياء لأن المحرم منع منها وسبب منعه الإحرام، فإنه في غير الإحرام يلبس هذه الأشياء. نعم. والحديث هو يعني في الحج يأتي في الحج لأنه يتعلق بما يلبس المحرم، وأنه يعني لا يلبس هذه الأشياء المخيطة وكذلك العمائم التي يكون على الرؤوس سواء كانت مخيطة أو غير مخيطة. نعم. قال حدثنا عاصم بن علي. نعم. عن ابن أبي ذئب. نعم. عن الزهري. نعم. عن سالم عن ابن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن نافع عن ابن عمر. نعم. وكذلك نافع مولى بن عمر، يعني فالحديث يرويه ابنه عنه ويرويه مولاه عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما يستر من العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ثم ذكر باب ما يستر من العورة، يعني باب ما يستر من العورة، يعني أن الألبسة التي يكون فيها ستر العورة يعني هذه مطلوب لبسها، والألبسة التي يعني لا يكون بها ستر العورة أو يكون فيها التسبب في انكشاف العورة هذه جاء النهي عنها. فذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن اشتمال الصماء، واشتمال الصماء يعني فسر بأنه يكون يعني القطعة من القماش يلفها على نفسه وتكون يديه من داخلها ولا يظهر إلا رأسه، فلو حصل له أي شيء يزعجه فإنه تنكشف عورته لكونه يديه من الداخل فيحركهما فينكشف ما كان استتر به من هذا الاشتمال الذي هو الاشتمال الصماء، لأنه كأنه كالصخرة الصماء كالصخرة الصماء فسر بهذا، وفسر بتفسير آخر وهو أن الإنسان يكون عليه ثوب واحد يعني يجعل طرفيه على منكبيه ويكون جزء منه من جهة اليمين والشمال مكشوف، فيكون بذلك فيه انكشاف العورة أو انكشاف بعض العورة من جهة اليمين أو الشمال، يعني فسرت بتفسيرين، تفسير فيه يعني فيه انكشاف شيء من العورة وهذا لا تصح معه الصلاة، وهذا الاستعمال الذي يكون الإنسان فيه لو حصل له شيء يعني يخيف أو يزعجه فإنه يرسل يديه بسرعة وبقوة فينكشف ما تحتهما، لكن الذي يناسب بما يتعلق بالصلاة، لأن الصلاة هو يعني هو هذا الذي فسر به من كونه يجعل طرفيه على على على كتفيه وتكون جهة من جهاته إما اليمنى وإما اليسرى مكشوفة من من من من من إبطه إلى أسفله، وبذلك يكون كشف شيء من العورة الذي هو جهة من جهاتها وهو الفخذ من جهة اليمين أو من جهة الشمال. وكذلك الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، يعني معناه أنه يكون مكشوف يعني مكشوف من فوق، يكون مكشوف من فوق لأنه يلفه يعني يجلس على على على مقعدته وينصب ساقيه ثم يلفهما بثوب من وراه ومن أمامه ويبقى اللي من فوق مكشوف، فيكون هذا أيضا كذلك هذه لبسة لها نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من انكشاف العورة من جهة البوق. قال إيش وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ليس على فرجه منه شيء يعني يكون مكشوف يعني يكون مكشوف يعني ما ما ما ما تغطى من فوق وإنما غطي من من من الجوانب وما فوق الركبتين يعني فإنه مكشوف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم عن ليث ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ومتفق على عدده في الفقهاء السبعة. وأما سالم بن عبد الله بن عمر الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا فإنه أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع مختلف فيه، فمنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. عن أبي سعيد الخدري أبي سعيد سعد بن مالك بن سن خدري رضي الله عنه مشهور بكنيته ونسبته مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن بيعتين وعن لبستين، عن بيعتين الذي له الملامسة والمنابذة، الملامسة والمنابذة، وهذه من جملة البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر والجهالة، وهي أن يقول يعني انبذ يعني ينبذ ثوب أو ما أنبذه إليك فإنك يعني يكون تم بيعه عليك، أو ملامسة بأنه يلمس يعني بأنه يلمس يعني ثوب فيكون أو يعني يدخل يده فيلمس شيئا ثوبا فيكون يتم بيعه بهذه الطريقة. هاتان طريقتان لا يجوز تعاطيهما ولا يجوز استعمالهما لما فيهما من من من الجهالة ولما فيهما من الغرر الذي يعني يلزم الإنسان بشيء يعني لا يريده بسبب هذه الطريقة التي هي النبذ واللمس، الذي هو النبذ واللمس، وإنما يكون الإنسان يشتري الشيء على ما يراه وعلى ما يشاهده، أو يكون معلوما يعني بأن يكون في غطاء في في في وعاء خاص به، وإن لم يعني يفتحه، ولكن المحذور كون في عدة أشياء يلمس يعني ويصير له واحد منها، أو يعني ينبذ له يعني واحد من أشياء من هذا فيكون يعني هذا الذي ينبذه هو الذي يكون به البيع. وأما ما يتعلق بالترجمة وهو اشتمال الصم والاحتباء وهو الذي مر في الحديث السابق، إلا أن هذا الحديث ليس فيه ذكر الفرج وأنه ليس عليه شيء، وهو محمول على ذلك. أما إذا كان الإنسان احتبى بشيء أو أنه عليه شيء يغطي فرجه بأن يكون عليه قميص أو عليه سراويل أو عليه شيء واحتبى، فإن ذلك لا يؤثر، وإنما اللي يؤثر إذا لم يكن عليه شيء آخر وإنما احتبى بثوب واحد جعله على ظهره وعلى ساقيه وما فوق ذلك مكشوف، فإن هذا فيه انكشاف العورة. لكن إذا كان الثوب يعني واسع والتحف به وغطى جميع جسده فإن هذا حصل التستر. وكذلك إذا كان عليه سراويل أو عليه قميص واحتبى أيضا بهذا الشيء الذي أداره على يعني حتى يمسك مقدمه ومؤخرة، فإن هذا لا محذور فيه، لأن المحذور هو كشف العورة كما جاء في الطريقة الأولى، والطريقة الثانية مطلقة ولكنها محمولة على الأولى. نعم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة. نعم. عن سفيان. هو الثوري. من يروي عن من؟ عن أبي الزناد. نعم، سفيان هو الثوري، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان المدني، وهو أبو الزناد لقب على صيغة الكنية وليس بكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، ولكن هذا لقب على صيغة الكنية وهو ليس بكنية، لقبه أبو عبد الرحمن. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، وهو مشهور بكنيته الأعرج. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ترجمه شيء الباب باب ستر العورة ما يستر العورة ما يستر من العورة باب ما يستر من العورة ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه النهي عن الطواف بالبيت يعني عاريا, هذا الحديث عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في حجته, أي حجة أبي بكر في السنة التاسعة, والتي أمرهم بأن ينادوا في الموسم بأن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان, وهذا تمهيدا لحجته صلى الله عليه وسلم, وأنه إذا حج فإن الناس يعني تكون هذه المظاهر مظاهر الشرك قد ذهبت عن الحرم ولا وجود لها في موسم الحج, فأمره بأن ينادي أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان, يعني كما كانوا يفعلونه في الجاهلية وأنهم يطوفون بالبيت عرات. والمقصود من هذا أن ستر العورة, وأن العورة يعني يجب سترها, ويعني وكما أن جاء هذا في الطواف فإن الصلاة من باب أولى, إذا كان منع من الطواف بالبيت في حال العري فإن الصلاة من باب أولى أن يكون التستر فيها وأن يكون عدم التعري فيها, وإنما يكون الإنسان عليه اللباس الذي يستره في صلاته. فإذا هذا هو المقصود من إيراد الحديث, هو ما جاء فيه من النهي عن الطواف بالبيت في يعني كما كان أهل الجاهلية يعني يفعلونه من أنهم يطوفون بالبيت عورات. وإذا يعني فستر العورة لازم يعني في الصلاة وفي غير الصلاة, ستر العورة لازم في الصلاة وغير الصلاة. قال أبو هريرة بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن, يعني مؤذنين يعني منادين, يعني مؤذن يعني منادي ينادون بهذا الكلام, لا يحج ألا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان, يعني ينادون حتى يسمعهم الناس, وحتى يعني يكون في المستقبل لا يأتي أحد يعني بعد هذه السنة على على على الهيئات التي كانوا عليها في الجاهلية, وهي أنهم يعني يأتون وهم مشركون وكذلك يأتون وهم عراة. فقال لا يحج بعد العام مشرك, لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأبو هريرة رضي الله عنه من جملة المنادين الذين أرسلهم أبو بكر للنداء في الناس في الموسم, يطوفون في تجمعات الناس وينادون بهذا النداء ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عليا وأرسله ينادي بهذا الشيء الذي نادى به أبو بكر رضي الله عنه, وأنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم إنه أردف عليا, أردف الرسول صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة, يؤذن يعني ينادي, يؤذن ببراءة, يعني ما جاء في في في, في يعني ما جاء في أول سورة براءة من براءة الله ورسوله من المشركين. فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام المشرك. علي رضي الله عنه أذن بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من النداء في براءة وما جاء في الآيات التي في أولها, وكذلك أيضا بالذي كان ينادي به أبو هريرة وغيره من الذين أرسلهم أبو بكر رضي الله عنه للنداء بالناس, وهو ألا يطوف ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان, ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وإذا حصل هذا من علي رضي الله عنه, وحصل أيضا من المندوبين أو المبعوثين الذين بعثهم أبو بكر ليطوفوا في الموسم وينادوا ويعني يعلم الناس بأنه لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان, وأن هذه الأفعال التي كانت في الجاهلية فإنها تنتهي ولا يوجد شيء منها يعني بعد هذا العام. قال حدثنا إسحاق, إسحاق بن منصور أو بن راهوية, عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي, يعقوب بن إبراهيم, يعقوب إبراهيم بن سعد بن سعد, نعم يعقوب إبراهيم من من من شيوخ البخاري ليعقوب بن إبراهيم الدورقي من شيوخه, وهذا من شيوخ يوسف. نعم. عن ابن أخي ابن شهاب. نعم. عن عمه ابن شهاب. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن أبي هريرة. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. مسألة الاحتباء, جاء عدد من الأسئلة أن الاحتباء يوم الجمعة فقط لمسألة العورة, انكشاف العورة جاء النهي عنها. لا لا, احتباء يوم الجمعة يعني ليس بهذه الطريقة, يعني حتى كل إنسان يحتبي بيديه لا يفعل ذلك يوم الجمعة, لأن هذا يعني سبب للنوم, وأنه يعني يحصل انتقاض وضوءه يعني بهذا العمل. الاحتباء يوم الجمعة ليس المقصود به يعني مثل هذه الطريقة, وإنما المقصود به الاحتباء يعني هذا يعني في انكشاف العورة في جميع الأحوال, في جميع الأحوال. ولكن المقصود بالاحتباء يوم الجمعة يعني كل إنسان يعمل شيء وعليه ثيابه, ويعمل شيء يعني يحتبي به أو يحتبي بيده, لأن هذا من أسباب يعني مجيء النوم يعني له, وأن ذلك يؤثر عليه فيحتاج إلى أنه يذهب ويتوضأ, قد يحصل منه شيء بسبب هذا. يقول هل الجبة هي التي تسمى الآن عندنا الكوت؟ يعني هي هي يعني من جنسها في الجملة, لأن يعني الجبة الآن هي في الغالب أنها تكون واسعة, أنها تكون كبيرة, الكوت يعني على نصف الأعلى, وهي تكون أكثر. يعني الآن الجبة يعني في الغالب استعمالها للشيء الذي هو أكثر من من من من الكوت, الكوت على النصف الأعلى, وأما الجبة فإنها تنزل وهي منصوف يعني فوق اللباس, فوق الثياب. يعني في الحديث نفسه هذا الذي جاء جبة منصوف في بعض الروايات. يقول ما وجد من الألبسة في زمننا هذا مثل البدلة والألبسة الرياضية, هل هي ممنوعة أم مباحة للمصلي؟ المصلي عليه أن يكون في أحسن حال وأن يكون على أحسن لباس, والصلاة تصح يعني بها إذا كانت العورة يعني مستورة, لكن يعني يكون الناس يتساهلون ويتركون اللباس اللي فيه الاحتشام وفيه يعني هذه الألبسة يعني في الغالب أنها تكون يعني تبين الأحجام, تبين يعني ما في داخلها مما داخل ما كان داخلها, تبين البروز من أمام ومن وراء. فكون الإنسان يبتعد عن لباسها مطلقا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي في الصلاة وغير الصلاة. يقول وهل إذا لكن الصلاة تصح. نعم. يقول وهل إذا ألزمت أطفالي بالثياب والقمص ومنعتهم من البدل أنا على صواب لأني أريد زي العرب فقط؟ أنت على صواب, لا شك هذا صواب, لكن إن جعلتهم يلبسون تلك الألبسة وتكون يعني ساترة وتكون يعني واسعة لا بأس بذلك, ولكن كونك تعودهم على الألبسة هذه السليمة والألبسة التي يعني لا إشكال فيها لا شك هذا أمر من أحسن الأشياء. ما حكم لبس ربطة العنق بالنسبة للرجل؟ هذه من جملة لباس الكفار, لأن لباس الكفار هذه من جزئياته, من جزئيات اللباس الذي هو يعني لباس الكفار من جزئياته هذه الربطة التي تكون في العنق, ويعني لبسها يعني معناه إغال في في في, في الاقتداء بالكفار, تشبه بالكفار, بل هذا من أوضح ما يكون في التشبه بالكفار, يعني هذه الربطة التي تكون يعني يجعلونها في في في في في أعناقهم، يعني لباس كفار، وهذه من جزئيات لباس الكفار وهي واضحة في التشبه بالكفار. يقول ما يأتينا من المصانع من بلاد الكفر مما نسج أو خيط مما لا يؤكل لحمه، فيما يتعلق بالنسبة يعني للألبسة التي تكون يعني من مما يؤكل لحمه، هذا الأمر فيها واضح، لأن يعني هذا بالنسبة لأهل الكتاب، أهل الكتاب هم الذين ذبائحهم مثل ذبائح المسلمين، وأما غيرهم فإن يعني ذبائحهم مثل الميتة، يعني ذبائح الكفار الذين هم غير أهل الكتاب مثل الميتة، يعني لا يجوز يعني لا يؤكل إلا ما كان من ذبائح أهل الكتاب، والجلود التي تستعمل يعني من الذبائح التي يذبحها الكتاب مثل الذبائح التي يذبحها المسلمون، استعمالها يعني سائغ. وأما الأشياء التي هي ليست ما يأكل لحمه يعني كالسباع وما إلى ذلك، ليس الإنسان يستعمله لا من أهل الكتاب ولا من غير أهل الكتاب، لأنه جاء يعني ما يدل على النهي عن ذلك. إذا انكشفت العورة أثناء الصلاة ثم سترها المصلي هل يكمل صلاته؟ أبدا، الشيء الطارئ لا يؤثر، الشيء الطارئ يعني لا يؤثر، الشيء الذي يطرأ يعني ويحصل ثم يعني يتداركه لا يؤثر. يقول نريد من فضيلتكم توجيه نصيحة للطلاب في مسألة حجز الأماكن وكذلك عدم التقدم للصفوف عند إقامة الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فتسوية الصفوف والتقدم للصفوف، كل صف أفضل من الذي يليه، كل صف أفضل من الذي يليه، وإذا كان الصفوف يعني الأمام موجودة فلا يتأخر الإنسان عن الذهاب إليها بحيث يعني يسوي الصفوف الأول فالأول وهكذا، ولا يؤتى بصف إلا بعد امتلاء الذي قبله. وأما كون بعض الناس يعني يتأخر والصفوف أمامه فهو الحقيقة يعني على خطر، لأنه على خطر يدخل تحت قوله ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وحجز الأماكن يعني هنا ما يحتاج إلى حجز أماكن هنا ولا في أي مكان؟ أين؟ في محل الدرس؟ نعم حجز الأماكن في محل الدرس لا وجه له، لأن المكبرات الصوت يعني تصل إلى إلى إلى الحاضرين سواء كانوا قريبين أو بعيدين، ولا يترتب على الحجز إلا كونه يعني يحصل فيه يعني إذا، مع أنها إن قامت الصلاة فلا يجوز أن تترك الأماكن في الصف، وإنما تقدم أو تؤخر، يعني صفوف لازم تتصل، والذي حجز به إما أن يقدم وإما أن يؤخر، لا أن يبقى في الصف ويترك ويكون صفوفه متقطعة بسبب هذه الحواجز، مع أن وضع هذه الحواجز كما قلت لا وجه له ولا حاجة إليه، لأن المكبرة الصوت بحمد الله تصل إلى كل أحد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.